الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائدها العقدية أنها تدرب النفوس على أن قضاء الله عز وجل نافذ، وأن ما يريده الله تبارك وتعالى فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي الأمر وما استطاع، حاول أبو بكر وزوجه أن يخفي الأمر على عائشة رضي الله تعالى عنها فما استطاعوا. أمر الله عز وجل بضياع هذا العقد الذي رجعت عائشة تبحث عنه في هذا الوقت الضيق، في هذا الوقت الضيق، وحملوا الهودج ظنا منهم أنها فيه. كل ذلك بتقدير الله عز وجل وقضائه، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يدفعوا هذا الأمر لما استطاعوا، لأنه شيء جفت منه الأقلام وطويت فيه الصحف. فكلما نزل عليك شيء من قضاء الله وقدره فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقضاء وقدر. فلا تكثر اللوم ولا تكثر التضجر ولا التسخط، وإنما عليك أن تسلم وتؤمن، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم.